يقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين وذنيه فيصيح سيئة يسمعها من يلي غير الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في السؤال عند الجنائز، السؤال عند القبر، السؤال قبل القبر، السؤال إلى كذا إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا مسألة الكافر إذا دفن في قبره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه قال إنه لا يسمع قرعا. يقول إن العبد إذا دفن في قبره ويدفع ويأكفى عنه أصحابه تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. هذا معناه الإباحة للمدس في النعال ما عدا السبتية التي هي من جلود البقر. ويقال في اللغة يقال أنه السبتي هو جلود البقر الذي تدبغ بالقرض. تعرفون القرض ينبت جذوع شجر أصفر أو أزرق يؤخذ من النفوذ من الرمل من الرمل يؤخذ يسمى القرض ويدبغ فيه الجلود ويدبغ فيها الأشياء. فالجلد إذا دبغ من جلود البقر يسمى السبتي، يعني أنه متين السبتي لأنه متين يحط عليه الصبايا. وهو موجود الآن يباع في الأسواق، موجود في الأسواق يباع. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السبتية، وأما ما عداه من المدس فهذا دليل على أنه مباح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يسمع قرع نعالهم. إذا أقفوا عنه يتولوا عنه لا يسمع قرع نعالهم. فيأتيه الملكان، يأتيه ملكاه الذي ملائكة القبر فيسألانه، إن كان مؤمنا أجاب وإن كان كافرا يقول ها لا أدري، كما قالهن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إن كان مؤمنا يسألانه ما ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما يقول إنه محمد أو الرسول، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام، وهذا الرجل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أبلغ الأمانة وأدى الرسالة. يقول لقد كنت صالحا وقد كنت تعرف فنم صالحا، ويؤتى ويرى مكانه من جهنم لو لم يجاوب، أن هذا مكانك من جهنم لو لم تجاوب. وأما الكافر أو قال الفاسق، والكافر إذا أطلق يدخل فيه المشرك. الكافر إذا قال وأما الكافر يدخل فيه المشرك، إذا أطلق المشرك دخل فيه الكافر، وإذا أطلق الكافر دخل فيه المشرك. أما المنافق هو الحال، المنافق له صفة أخرى وهو النفاق الاعتقادي. فإذا سئل كما يقول هنا، إذا سئل قال ها هلا أدري. نعم يقول كما يقول الناس، يقول كما يقول، أقول كما يقول الناس، ها لا أدري، أقول كما يقول. حتى لو عالم، حتى لو فاهم، حتى لو يدري بكل شيء في الحياة، لكن في القبر يعمى على بصره ويعمى على لسانه، لا يستطيع أن يجاوب. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، أما أتبعتهم. ربنا تعالى وتقدس يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالمسلم لا يتبع الناس على كل ما هجوا، كل ما هج هجيج هج معهم، أتبع كل ناعم يميلون معهم. يقول علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، إلا الاسم بس يبقى من الإسلام، إلا اسمه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، الحروف الموجودة مخطوطة بس، ولا ما حد يدري وش، ولا حد يفهمه، يقرؤون القرآن ما يفهمونه ولا يعرفونه. لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، عامرة كثيرين اللي يصلون لكن الهدى قليل، الهدى المؤمن الصالح قليل، المؤمنون الصالحون المساجد قليل، مساجدهم عامرة ولكنها خراب من الهدى، ليس فيها هدى، ما في الصالحون من قليل. تجد المساجد مليانة لكن وين اللي مقبولة صلاته، وين اللي يصلي بكذا، وين اللي يؤدي أركانها، وين اللي يؤدي واجباتها، وين اللي الشاهد ان الناس اليوم على خطر، لان الاسلام ما بقي الا اسمه، والقران ما بقي الا الرسم، والمساجد عامره بكثره كثير، عالم يتسحمون على الابواب، لكن خراب من الهدى، اتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه. يقول اذا قال ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلته، يضرب بمرزمة من حديد نعوذ بالله. يوسف جاء الارض سبعة تسير لنا، يسمع صياحه من يليه الا الثقلين الانس والجن، ولو سمعوا لصعقوا، لو سمعوا صوته نعوذ بالله يصيح لصعقوا. ولهذا كثير من العلماء يقول صار عندك دابة ولا فرس ولا شيء أصابها مغص من الحشيش ولا حاجة، قربها إلى قبر منافق ولا قبر مشرك ولا قبر فاسق، تصير تنطلق تسمع الصوت وينطلق بطنها من الفزع. من قتله بطنه؟ قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفة رضي الله عنهما، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى. يقول النسائي رحمه الله من استرخى بطنه ومات منه، هل هو شهيد وعد مع الشهداء؟ استرخى بطنه أصابه إسهال ومشى الإسهال ولم يتوقف حتى مات، فهل يعتبر من الشهداء السبعة الذي عدهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن جامع بن شداد قال حدثنا عبد الله بن يسار قال حدثنا يقول كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفة يقول كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفة جالسين الاثنين يتذاكران الموت ويتذاكران الحشر ويتذاكران الأحاديث، فيقول نعم. فذكروا أن رجلا توفي ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء. يقول فذكر أنهما ذكر رجلا توفي في بطنه يعني أصابه سال حتى مات، فيشتهيان أن يكون مثله يعني شهيد، لأنه إذا مات من بطن شهيد فيكون فيتمنى أن يكون مثله. فقال أحدهم الآخر ألم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. إذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى. يقول إنهم تذاكر الرجل يشتهيان أن يكون في جنازته يعني يحملانه في جنازته، ثم تذاكر ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا قتله بطنه لم تصبه النار، يعني لا يجن إذا أصاب بطنه فهو شهيد، يعني لم تصبه النار، إذا أصابه بطنه واسترخى البطن ولم يتوقف حتى مات منه فإنه لا تصيبه النار. من يقتله بطنه فلا يعذب في قبره؟ فقال الآخر يقول لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من يقتله بطنه فلن يعذب، ما هو النار فلن يعذب في قبره، لأنه شاهد الترجمة أنه عذاب القبر بطنه فلن يعذب في بطنه. قال الآخر بلى، يعني أنه سمع الرسول، هذا سمع وهذا سمع، من أصابه بطنه ومات منه فلن يعذب في قبره. نعم. الشهيد. قال رحمه الله قرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان بن عمر حدثه عن راشد بن سعد الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يقول النسائي رحمه الله نعم. الشهيد يعني موت الشهيد في الدنيا والآخرة، عندنا شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي يقتل يقاتل لتكون كلمة الله والعليا ثم يقتل، يقاتل يخرج لتكون كلمة الله هي العليا ويمحى ما في الأرض من الكفر، هذا إذا قتل شهيد دنيا وآخرة، يدفن في قبره في ثيابه التي قتل فيها ما عدا الحديد، كان عليه دروع ولا عليه حديد ولا شيء ولا أشياء لأطفاله من أسنان ذهب أو شيء من هذا، وإلا فإنه يدفن في ثيابه، يبعث يوم القيامة الدال لون لون الدم والريح ريح المسك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا زيد بن سعد قال الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن صفوان بن عمر قال حدثنا راشد بن سعد قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن النبي قال نعم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. يقول أن النبي أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد فإنه لا يفتن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه، كفى بأنه اندفن بالمشركين وصار يضرب ويضربونه حتى توفي، كفى ببارقة السيوف، برق السيوف يكفي، يعني فجع برق السيوف، وكونه على رأسه السيوف تتخالف السيوف على رأسه وعلى صدره، كفى ببارقة السيوف فزعا، يكفي هذا. لكن الذي في الصحيحين أن كل شخص يسأل عن قدره في قدره، كل شخص حتى الشهيد. نعم هذا اللي في الصحيحين. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة. قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا التيمي محمد قال عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مول قال عن عامر بن مالك قال حدثنا صفوان بن أمية قال الطاعون والمبطون والغريق. يقول صفوان بن أمية ولا ذكر أنه رفعه للرسول. يقول الطاعون والمبطون اللي من بطنه انطلق. نعم والغريق والنفساء بجمع تموت بجمع، يعني هي ولدها يموتون سواء. نعم والشهادة هذه الأشياء شهادة، وقد مرنا في الترمذي والنسائي هنا أنهم 7 أو 8 الشهداء، 7 أو 8 الهدم وينهدم عليه جدار ولا شيء واللي تردى من جبل والغريق والحريق ومن تموت بجمع والمبطون وكلهم شهداء، هؤلاء شهداء دنيا، وأما الشهيد المقتول في سبيل الله فهذا شهيد دنيا وآخرة. قال وحدثنا أبو ثم قال النسائي رحمه الله وحدثنا أبو عثمان مرارا إبراهيم التيمي أو محمد بن إبراهيم التيمي. يقول حدثنا أبو عثمان النهدي يعني مرارا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صفوان بن أمية رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق عبد الرحمن بن مل. ضمة القبر وضغطته. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري قال حدثنا إدريس عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. يقول النبي عليه يقول النسائي رحمه الله ضمة القبر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال عن عبيد الله بن عمر العمري عبد الله بن حفص بن عمر بن عاصم عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي شهده 70,000 من الملائكة وسجد له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء لموته سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لما مات فتحت له أبواب السماء وحضر جنازته 70,000 من الملائكة ارتز له عرش الرحمن، هذا الذي له هذه الصفات كلها ما سلم من ضمة القبر. الآن فرج عنه، يقول الرسول وهو واقف على قبره عليه الصلاة والسلام، الآن فرج عنه ما سلم من ضمة ضمه القبر ثم فرج عنه. الآن معنى هذا أن عذاب القبر موجود لكل أحد، عذاب القبر وضمة القبر موجود لكل أحد حتى الصالحين. هذا عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى، سيد الأوس، سيد الأوس والذي حكم على قريظة بحكم الله من فوق 7 سماوات وقره الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز لموته العرش الرحمن، وحضر جنازة 70,000 من الملائكة، وفتحت له أبواب السماء ما سلم من ضمة القبر. نعم. عذاب القبر. قال رحمه الله: ولنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء رضي الله عنه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن القمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عاذب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر. يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نقول النسائي رحمه الله حدثنا عذاب القبر، عذاب القبر الترجمة عذاب القبر. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري قال حدثنا خيثمة، خيثمة قال حدثنا البراء بن عازب، البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. يقولون: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. البراء يقول أيوة. نعم. ما رفعوا للرسول في السنة الثانية. يقول البراء رضي الله عنه بقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إنما أول الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني عذاب القبر. هذا أقوله البراء بن عازب، وأسند في سند آخر. هذه السند موقوف على البراء رضي الله عنه، وسيسند في سند آخر. وإذا أسند في سند آخر، أسند الحديث عن نفس الصحابي، فمعناه أن السندين سواء، إنما اختصره الصحابي رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن بشار ثم قال النسائي: أخبرنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن علقمة بن مرثد، عن علقمة بن مرثد قال حدثنا سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب. يقول في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني عذاب القبر، يعني أن الله يثبت الإنسان عند السؤال. حينما أسأله الملكان يقولان: من ربك وما دينك وما نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني بكلام الذي يعرفونه: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولون: لقد علمنا أنك صالحا فنم صالحا. والكافر: ها لا أدري كما تقدم، سمعت الناس يقولون شيء قلته، اسمع الناس يقولون شيئا فقلت ومشيت معهم. قال الرسول: يقول يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني محمد صلى الله عليه وسلم. البراء أسند السند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول قال في قوله تعالى، يعني التفسير ليس هو للبراء، تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليست للبراء، وإنما التفسير للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني عذاب القبر. يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم. قال رحمه الله: قالنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبل فقال: متى مات هذا؟ قالوا: مات في الجاهلية. فسر بذلك وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر, سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في صحراء قريبة من المدينة فمر بقبر فقال لمن هذا, متى دفن هذا القبر, هذا القبر متى دفن. جزع عليه الصلاة والسلام جزع لأنه سمع صاحب القبر يصيح, نعوذ بالله, سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام يصيح فقال متى دفن هذا. قال يا رسول الله قديم من الجاهلية, بالجاهلية يعني قبل هجرتك وقبل الإسلام, فسري عنه فرح أشواء ما دام في الجاهلية معناه أنه كافر. يقول لقد صاح كان يصيح ولولا ألا تدافنوا لا طلبت الله أن يسمعكم صوتا, لا حول ولا قوة, لكن ما تدافنوا من الفزع. لولا أن تدافنوا لأن لا تدافنوا يعني إذا موت مات أحد ما تروحوا تدفنون وتخافون أو تسمعون صياح الكفار أو صياح المشركين أو شيء من هذا, فلا من الجزع ومن الفزع ما حد يدفن أحد. ليش؟ لأن الصوت هذا يزعج الناس نعوذ بالله وقد يصرعهم. يقول لولا أن تدافنوا لا أسمع إذا طلبت الله تعالى وتقدس أن يسمعكم صوته, يصيح نعوذ بالله يسمعه كل شيء إلا الثقلين, يسمع كل شيء, يسمع صياحه كل شيء إلا الجن والإنس, ولو سمعوه لصعقوا. قال رحمه الله قرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني عون بن أبي جهيفة عن أبيه عن البراء بن عازم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد, عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال عون بن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة ولا حذيفة جحيفة عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة قال أبي جحيفة قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وتعرفون أن عون بن أبي جحيفة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن أبي أيوب عن أبي أيوب قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب. نقول أبو أيوب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بعدما غربت الشمس فسمع أصوات تصيح فقال يهود تعذب في قبورها, نعوذ بالله, يهود تعذب في قبورها. والسند هذا في ثلاثة من الصحابة, السند اللي بين يدينا هذا في ثلاث من الصحابة رضي الله عنهم, واحد يروي عن الثاني. التعوذ من عذاب القبر. قال رحمه الله قرنا يحيى بن درز قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يقول النسائي رحمه الله في التعوذات التي وردت أخيرا ونزل بها الوحي بعدما كان الرسول لا يقولها في أول الإسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن درس, يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل, أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يعني أربع كلمات وردت عليه عليه الصلاة والسلام في آخر الإسلام بعدما جاءت عجوزان إلى عائشة وقال لها نعوذك من عذاب القبر, تقول فزعت, جزعت فزعت, وأخبرت الرسول ففزع الرسول عليه الصلاة أنه ما نزل عليه, ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي فجعل هاتين هذه الأربع الكلمات سنة مؤكدة في التشهد الأخير. هذه الكلمات الأربع سنة مؤكدة يكره تركها في التشهد الأخير. يعني إذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأت وبارك على محمد إلى آخره، تقطع هذه الكلمات الأربع من سنن من السنن المؤكدة التي يكره تركها. أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب فتنة من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من فتنة المحي والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. المهم أعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذ من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. كان يلازم عليها عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فقط، أما الأول لا، التشهد الأخير فقط. سنة مؤكدة يكره ترك هذه الكلمات، ويكره ترك وبارك، ويكره ترك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذا انتهيت من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، انتهت السنن المؤكدة. السنن المؤكدة إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في التشهد الأخير، وإن شئت أن تأتي بشيء آخر من عندك الإنسان، أو ربنا لا تسق قلوبنا، أو تأتي بيدعي فأنت حر. ما دمت تتشهد أنت ولا سلمت فأنت حر، ائتي بما تشاء. إنما السنن المؤكدة التي يكره تركها إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في التشهد الأخير فقط، في التشهد الأخير فقط. أما التشهد الأول فلا يسن أن يقال إلا التشهد بس، آخر التشهد فقط. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا لا تزيد ولا تنقص، إن زدت شيئا فأنت تسجد بالسهو، لأنه ذكر مباح، ذكر مشروع في غير محله، أتيت بشيء بذكر مشروع في غير محله. وعند الحنابلة إذا أتيت بذكر مشروع في غير محله لازم تسجد بالسهو، فلا تزيد على التشهد فقط، لا تزيد ولا تنقص. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اتسلم خلاص، لا تزيد ولا تنقص. فإن زدت شيئا يعني إن نقصت بطلت الصلاة، وإن زدت تسجد للسهو، لأنه قول مشروع في غير محله، أتيت به في غير محله. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه خير العباد يقول تزود اللهم صل على محمد، لكن ما أتى بدليل لهذا، ما أتانا بدليل لها. يقول تزود في التشهد الأول اللهم صل على محمد فقط، ما تأتي بالصلاة على النبي كلها، يقول اللهم صل على محمد. هذه الكلمة ما أتى بدليل حتى نرى ما موقعها هذه الكلمة، قالها في الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم، لكن نحن ما نتبع أحد إلا إذا أورد دليل. أشياء أحكام شرعية لا سيما في الصلاة أو في الصوم أو في الزكاة، أحكام شرعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة صريحة، ما نقبل كلام أحد إلا بدليل، إذا أتانا بدليل صحيح صريح قبلنا، وأما اجتهادات وآراء وتخرصات ما نقبل، إذا أتانا بدليل على عين والرأس. المهم أن أجمعت أمة محمد على أن التشهد الأول ما تزيد عن أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله، لا تزيد ولا كلمة ولا تنقص، النقص بطلت، وإن زدت تسجد السهو لأنه قول مشروع في غير محله. أما التشهد الأخير فأنت لك أن تأتي يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وإن أتيت بغيره بعد ذلك فلك ذلك، لكن ربنا آتنا هو آخر السنن المؤكدة التي يكره تركها. أما التشهد والصلاة على النبي فركنان لا بد منهما، التشهد التحيات لله إلى آخرها، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا ركنان لا بد أن تأتي فيها في التشهد الأخير لأنهما ركنان. وما بعدها رب وبارك وما بعدها وأعوذ بالله من عذاب جهنم وربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه سنن مؤكدة يكره تركها. وأما الاثنين ركنان، التشهد ركن والصلاة على النبي ركن في التشهد الأخير، ركن في التشهد الأخير اللي ما يأتي به ما تصح صلاته. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد، عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال عن يونس بن يزيد، عن يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الايلي عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ اعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المسيح ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. أربع كلمات لازم عليهن. والسبب في هذا عجوزان ثنتين عجائز من اليهود أتن عائشة وسألاها شيء، قال أعطينا شيء يا عائشة، يعني هدية ولا حاجة، تقول فأعطيتهما، وقال يدعون لي أعاذك الله من عذاب القبر، تقول فجزعت ما كنا نتعود، فأخبرت الرسول فقال لنا اليهود يعذبون في قبورها. لكن بعد هذا تقول الرسول ما ما ما ما, ما, ما مضى إلا مدة قصيرة فنزلت عليه أن التعود هذا سنة مؤكدة في التحيات، وأنك تتعود من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، حالت بيني وبينه أنا فما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أمه أسماء، أمه أسماء بنت أبي بكر أم عروة بن الزبير. نعم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. يقول تقول أسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس، ثم بعد ذلك سمعت الناس ضجوا ضجة، والنساء متأخرة شوية عن الرجال، يقول فلم أفهم ما قال أخيرا، يقول فأتيت رجل قريب مني قلت بارك الله فيك، ما الذي قال الرسول حين ضج الناس؟ قال إنه قال إنكم تفتنون في قبوركم، أما مثل أو قال كفتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله، تفتنون في قبوركم، أما قال في أبي داود مثل أو تفتنون مثل فتنة الدجال أو فتنة الدجال في قبوركم، لا حول ولا قوة. نعم. أو قريبا من فتنة الدجال، أما مثل أو قريبا منها. نعم. قال أن تقول هي، قال ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا. استفسرت من رجل قريب منها أسماء رضي الله عنها، النساء تسلم على الرجال بعيدا، لكن قربت منه لأنه حصل ضجيج لما قال تفتنون في قبوركم، ضج المسلمون بالبكاء يبكون، فقالت أسماء: إني ما سمعت الكلمة الأخيرة، ما الذي قال بارك الله فيك، ما الذي قال بالكلمة؟ قال إنه قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم في أبي داود مثلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. هنا في النسائي يقول قريبا من فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال نعوذ بالله، ما أعتقد أن بني آدم الآدميون يأتيهم مثلها، لكن الرسول شبه هذه بفتنة، يعني قريبة منها، يعني أنها بالكرب والشدة مثل فتنة الدجال. لا شك أن الملائكة إذا تولوا الإنسان في قبره وحيدا فريدا شريدا في قبره يسألونه ملائكة الرحمن ومعهم مرزبة وأصواتهم مثل الرعد والنار جهنم تخرج من أفواههم، موكلين ببني آدم يسألونه اثنين ولا يعرفون الضحك ولا يعرفون الاستفسار ولا يعرفون شيء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وبس هذه الكلمات يلقونها عليه بشدة وبقوة، ومعهم مرزبة، كل واحد معه مرزبة من حديد، كل واحد وعمر زبة من حديد، هذا اللي يتكسر الحجارة نعوذ بالله في الدنيا وكيف في الآخرة إلى آخره. فالرسول قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نقول النسائي رحمه الله: حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس قال حدثنا طاووس بن كيسان قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة يقول ابن عباس أنه كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن وهي أعوذ بالله من عذاب جهنم أعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أربع كلمات يقولهن الإنسان في التشهد الأخير سنة مؤكدة ويكره تركها هذه الكلمات تعود الإنسان بهن ليعيدك ربك تعالى وتقدس مما فيها أعوذ بالله من عذاب جهنم أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال فإذا عادك من هذه فأنت صرت سعيدا الإنسان تكون سعيدا إن شاء الله معك. قال رحمه الله صلنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود فقالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وعندها امرأة من يهود وأعطتها ودعت لها اليهودية لأن يقيها الله من فتنة القبر تقول فارتعت وارتع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما يعذب يهود في قبورهم تقول فلم نلبث إلا ليالي حتى أوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام فتنة القبر وأنكم تفتنون في قبوركم فخطب الناس وقال قد أوحي إلي أيها الناس قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم تفتنون في قبوركم يا أيها الناس فكان يقول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الأربع أعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال يقول فكان يلازم عليهن ويقرؤن في التشهد الأخير عن بعض الصحابة يقول في التشهد الأخير وبعضهم يقول أقولهن ولا ذكر مكان لكن الصحيح أنها في التشهد الأخير وأنها من السنن المؤكدة. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا سفيان أي يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم. قال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر قالت عائشة وقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا يعني بن عيينة اللي عن قتيبة أحيانا أبو عيينة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرة بنت عبد الرحمن بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة إنها كان جاءتها يهودية تستجديها تشحذ فأعطتها فدعت لها زعمها أنها دعت لها أن الله يعيدها من عذاب القبر تقول فكان في نفسي من هذا شيء حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال إن اليهود يعذبون في قبورهم لكنه لم يلبث إلا أياما قليلة حتى أوحي إليه فخطب الناس أيها الناس إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فضج الناس المسلمون قال السعيد أعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. استعيد في كل صلاة تصليها خمس صلوات استعيد الإنسان في التشهد الأخير من هذه يعيدك ربك تعالى وتقدسنا. قال أخونا هناد بن السري. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن شقيق بن سلمة قال عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الكلام عن قالت عائشة تقول دخلت يهودية عليها فاستوربتها تقول إنها دخلت عليها يهودية بمعنى الكلام الأول تستجديها تشحذها فأعطتها فقال تعالك الله من عذاب القبر يا عائشة أعاذك الله من تقول فكان في نفسي من هذا شيء حتى جاء الرسول أخبرته فنفر وقال اليهود تعذب في قبورها لكن الله أوحى إليه بعد ذلك وخطب الناس وقال أيها الناس إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم لا شك أنه فتنة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا يثبته على الطريقة والصحيحة على التوحيد الصحيح وعلى الطريقة السليمة والعقيدة السليمة الصحيحة التي ليست قولا تقال باللسان والتوحيد له قولا يقال باللسان العقيدة لازم عقيدة سليمة صحيحة تضيف إلى ربك تعالى وتقدس أسماؤه وصفاته الحسنى تضيفها إلى ربك تعالى وتقدس إجمالا تضيف إليها الأسماء الحسنى تفصيلا وتنفي عنه العيب والنقص إجمالا تنفي النفي يكون إجمالا والتثبيت يكون مفصلا لك أن توصله الشاهد أنك تضيف إلى ربك كل شيء كل شيء حسن تضيفه إلى ربك تعالى وتقدس فلا بد من العقيدة السليمة والتوحيد الصحيح التي على الطريقة فتسأل ربك أن يثبتك على هذه الطريقة على طريقة الرسول وأصحابنا. قال رحمه الله ورنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزتان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجوز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسبه البهائم كلها فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير قال عن منصور بن معتمر قال حدثنا أبو وائل شقيق قال حدثنا مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل عليها عجوزتان من عجوز اليهود يستجديان أو يستفسران فقالتا إن الناس يعذبون في قبورهم يفتنون في قبورهم تقول فأنكرت إنكارا شديدا عائشة قوية عندها قوة تنكر اللي ما وقفت عليه ولا تعرفه تنكره بقوة تقول فأنكرت عليهما بقوة بعنف أنكرت على الثنتين بقوة وبعنف يقول فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما قال اليهوديتان وما رددت عليهما قال نعم إن الناس يفتنون في قبورهم تقول فكان عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه الكلمات الأربع في كل صلاة من الصلوات الخمس في التشهد الأخير لم يترك هذه الكلمات الأربع وذكر ابن عباس أنه علمها الصحابة كما يعلمهم سورة من القرآن وعند الإمام أحمد أنها سنة مؤكدة يكره تركها إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى هنا سنن مؤكدة يكره تركها لا يجوز أن تتركها الإنسان وما عداها من الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا ربنا كذا فأنت لك ذلك لك أن تأتي بدعاء تريد إذا تريد ذلك فلك ذلك لكن السنن المؤكدة إلى ربنا آتنا نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام مصدقا لليهوديتين صدقتا إنه يعذب الإنسان في قبره يسمعه كسمع صياح الكافر والمشرك والمنافق كل شيء كل الحيوانات كل ما على وجه الأرض يسمع صياحه إلا الثقلين إلا الآدمي والجن لو سمعوا صيحون أعوذ بالله لو سمعوا الصياح البشاعته وحضنه إلا صيحون. وضع الجريدة على القبر. قال رحمه الله فرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال فلا كان أحد ما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا وضع الجريدة على القبر. وضع الجريدة الرطبة على القبر. وضع الجريدة الرطبة على القبر. النسائي رحمه الله أتى بالترجمة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. يقول النسائي حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وعندكم جرير ثاني بن حازم كلاهما من طبقة واحدة وكلاهما فحول أئمة الحفاظ. جرير بن عبد الحميد من الأئمة الثقات ومن الطبقة الثامنة وجرير بن حازم من الطبقة الثامنة ومن الرجال الحفاظ. يروي النسائي عنهما بواسطة ما يروي عنهما مباشرة يروي عنهما بواسطة وهو محمد بن قدامة هذا أو أبو داود المهري أو فالمهم بواسطة النسائي. يقول جرير حدثنا منصور بن معتمر قال حدثنا مجاهد بن جبر قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبر فدعا بجريدة رطبة جريدة حقة نخل جريدة هذا العسيب حق النخلة دعا بجريدة فأتي بها فشقها نصفين ثم وضعها هذا القبر مر بقبرين يعذبان ثم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير يعني ما هو شديد عليهما لو تنزها منه فما يعذبها لكنه كبير عند الله لكنه كبيرة من كبائر الذنوب عند رب العالمين وإلا فليس كبير عليهما هما لو تجنباه ما هو كبير أن يتجنبه لكن الشيطان وقعهم والنفس الأمارة بالسوء وقعتهم فدعا بجريدة الرطبة فأتي بها فشقها نصفين فجعل القبر هنا شق وعلى القبر هذا جدل. السؤال هنا هل هذا تشريع نفعله كما فعل رسول الله ممنوع أن يجعل جريدة أو يجعل القبر صبار أو يجعل حشيش أو يجعل شيء ممنوع هذا كله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وسمع الصياح الاثنين يعذبان هاثنين واحد يمشي بالنميمة وواحد لا يستتر من البول واحد لا يستتر من بوله يعني إنه ينقط نقط ويجي شيء على رجله ولا على ثوبه ما يبالي أن يغسله فلهذا عذب من بول والثاني يمشي بالنميمة وهي الإفساد بين الناس الكلام السيء بين الناس يفسد بينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ويسمع صياحة للقبر أما غيره فلعل ميتك مرحوم لعل ميتك في الجنة من يعلم وقم تفاءل عليه تفاءل تحط عليه صبار أو تحط عليه شجر أو شيء من هذا هذا كله من البدع ولا ينبغي لأن الرسول ما فعلها تشريع لأمته هو يوحى إليه ونحن ما يوحى إلينا فلا نقلده بهذا لأن له هو عليه الصلاة خصوصيات. الشاهد أنه أتى بالجريدة هذه الرطبة ما دام كل شيء رطب فهو يسبح كل شيء من الشجر وغيره رطب فهو يسبح ما دام الشجر رطب فهو يسبح فإذا يبس نشف معناه خلاص انتهى تسبيحه ما دام الشجرة رطبة فهي تسبح رب العالمين فإذا يبست ونسفت انتهى تسبيحها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذا كذا وضع هذا كذا وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا لأن الجريئة شجرة الرطبة تسبح رب العالمين فإذا يبست انتهى تسبيحها فإذا يبس انتهى تسبيحهما. والشاهد أن إجماع أمة محمد على أنه لا يجوز أن تحط على ميتك تفاؤلا له بأنه يعذب شدري فأنت ما تعلم الغيب الإنسان الرسول يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وأنت لا يوحى إليك ولكن تضع شيء على قبر ميتك تتفاؤل له بأنه يعذب لا يجوز هذا لا بل اترك ميتك لرب العالمين تعالى وتقدس، وربما انه مرحوم، ربما انه بالجنة وانت لا تشعر. لا تفعل شيء ما امرت به، والرسول له خصوصيات، واذا كانت خصوصية لا يجوز ان نقلده فيها. نعم. لا من المدينة، مر بحائط من حوائط المدينة، اما مكة لا، مر عليه الصلاة والسلام بحائط من حوائط المدينة فيه قبران وسمع الصياح فدعا، قال هذا يعذب بالبول لأنه ما ينتزه من البول، يعني ما يتطهر ويغسل البول من سجانه إذا طاح أو من ثيابه أو من أرضه إذا أراد أن يصلي عليه شيء من هذا، ما يتنزه من البول، ما يتطهر، ما يبالي طاح البول هنا ولا طاح، ما يبالي فيه. والثاني يمشي بالإفساد بين الناس، بالنميمة بين الناس، فدعا بالجريدة التي ذكرها ثم شقها نصفين ووضع هنا واحد وهنا واحد، قال لعله، لعل رجع من الله تعالى وشفاعة من الرسول، لعل هذه الشفاعة أن تقبل، لعله أن يخفف عنه ما. قال رحمه الله: فننا الناد بن السري في حديث عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشكها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما سنات هذا؟ فقال: لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول النسائي مؤكدا ما سبق: حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري التميمي قال حدثنا في حديثه عن أبي معاوية، في حديثه عن أبي معاوية الضرير محمد بن قاسم قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا مجاهد، مجاهد بن جبر قال عن طاووس، عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في السند الأول مر بحائط من حوائط المدينة، يقول مكة أو المدينة، اللي غلط الراوي يقول له في المدينة، الرسول مر بالقبرين هذين بالمدينة، أما مكة لا، مر بقبرين في المدينة، فمر بهما فتوقف عند القبرين وقال: هؤلاء يصيحون ويعذبان في قبورهما، أما أحدهما فلا يستبرئ من البول، يجوز أنه ما يستنجي من البول نهائيا، ويجوز أنه يستنجي ويصلي لكنه ما يبالي، نقط على ثوبه على ساقه على الأرض ما يبالي، ويجوز أنه ما يستنجي نهائيا، ولكن لو ما يستنجي من ما صحت الصلاة، لو ما يستنجي نهائيا ما صحت صلاته، لكنه يستنجي ولكنه لا يبالي بنقط تنقط على ثوبه أو على ساقه أو على شيء البول. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في نجاسة الأبوال كلها، الشافعي رحمه الله أخذ بهذا الحديث أن جميع أبوال الناس حتى ما يؤكل لحمه أنه نجس، أبوال حتى ما يؤكل لحمه أنه نجس، هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حتى الحمام، حتى الأرنب، حتى الدجاج، حتى كل شيء، حتى ما يؤكل لحمه عند الشافعي لهذا الحديث أنه لا يستنجي من البول، يقول إن البول نجس، كل بول أحمه من الرسول عليه الصلاة والسلام. الأئمة الثلاثة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد رحمه الله احتجوا بحديث العرنيين: اذهبوا إلى النقيع فاشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من البول، بول الناقة، واشربوا من حليبها، فجعل بول الناقة طاهر، فقالوا إن كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، جميع ما يؤكل لحمه فهو طاهر، لحديث العرنيين الذي في الصحيحين، في الصحيحين أن النبي قال: اذهبوا فاشربوا من أبوالها من البول ومن ألبانها، فكانوا يشربون حتى صحوا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بجريدتين فجعل على هذا وصله على هذا وصله، وقال لعله أن يخفف عنهما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.